بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر أهل العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس الكلام عند النحويين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ مقدمته بتعريف الكلام في اصطلاح النحويين، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقوله اللفظ أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها ياء. واللفظ فعل بمعنى مفعول، وهو مشتق من لفظة الراحة الدقيقة فهو ملفوظ. وقال بعضهم: اللفظ خاص بمقول الخلق ولا يقال في كلام الحق. واحترز المؤلف رحمه الله تعالى باللفظ من خمسة أمور، وهي مجموعة في بيتين. واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس والتكليم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى المركب أي الذي تركب من كلمتين فصاعدا، أو الذي تركب من كلمتين فصاعدا، إما ملفوظ بهما معا كقام زيد، أو مقدر أحدهما كما في قولك أقم أو قم، واستقم كما مثل ابن مالك رحمه الله تعالى. فاستقم كلمة لكنها تقدر فيها الثانية وهي الفاعل، فأصل الكلام استقم أنت. وقول المؤلف رحمه الله تعالى المفيد أي المفيد بالإسناد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. اختلف في الذي يحسن السكوت منه، هل المتكلم أم السامع أم هما معا؟ وإلى الأقوال الثلاثة أشار من قال: وقصدنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بل هما. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بالوضع أي بالقصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، ومن لم يقصد ذلك كالنائم أو السكران فلا يسمى ملفوظه كلاما. وقيل المراد بقوله بالوضع أي بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى. وحد بعضهم الكلام في الاصطلاح فقال: ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. قال الحريري البصري المتوفى سنة 1650 للهجرة في كتابه ملحة الإعراب: حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. ورواه الشيخ صالح الإلغي هكذا: حد الكلام ما أفاد المستمع قصدا كقولك التبع لا تبتديع. وقال السيوطي المتوفى رحمه الله تعالى سنة 1190 للهجرة في ألفيته في النحو: كلامنا لفظ مفيد يقصد، وعندنا الكلمة قول مفرد، وإن على معنى بها قد دلت، واقترنت بأحد لزمنة فعل، وإلا فهي اسم والتي بغيرها حرف وسم بالفضلة. وعلى ذكر الكلام في الاصطلاح لا بأس أن نذكر الكلمة أيضا. فحد الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا أو تقديرا أو منوي معه كذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يمكن أن نمثل له بقولنا قام زيد، فهذه الجملة تسمى بالكلام لأنها لفظ مركب من بعض الحروف الهجائية ومركبة من كلمتين ومفيدة لأن الفعل أخذ فاعله والمستمع أو المستمع لا ينتظر شيئاً آخر لتمام المعنى، وهو بالوضع العربي أو أن المتكلم يقصد إفادة السامع. كما أنني لا أرى بأساً أن نقف عند إعراب هذه الجملة فنقول: قام فعل ماض، والماضي دائماً يبنى على الفتح أبداً، والماضي دائماً يبنى على الفتح إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم، وهذا أي هذا الفعل قام بني على الفتحة الظاهرة في آخره. قال بعضهم: واطرد الفتح بماض جرد، وقدر الفتح على نحو عدا، فالماضي مفتوح كقام وقعد إذا عن الضمير ذي الرفع انفرد. وقال آخر، وهذا كله مما حفظناه عند شيخنا الجليل شيخ المدرسة البونعماني جزاه الله خيرا: فابني على الفتح المضي حيثما لم يتصل به ضمير انتما، للرفع بارزا محركا وإن بذا تصله فالسكون قد يعن، خوف توالي أربعين من حركات فيما ككلمة وإن اتصلت واو به ضمه للمجانسة، واو به ضمه للمجانسة نص عليه ابن هشام فادع له. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، وبحول الله تعالى في الدرس المقبل سنتحدث عن أقسام الكلام، فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.